الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازلنا مع لغة القرآن العظيم في سورة البقرة. يقول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هنا قالت: تلك حدود الله فلا تقربوها. هذه المحرمات المتعلقة بالاعتكاف والوضع والصيام يناسبها فلا تقربوا، لكن عندنا هنا عند الكلام عن الطلاق، فالله عز وجل يقول: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. الحدود في أحكام الحل والحرمة ونكاح المشركات وأحكام الطلاق والعدة والإيلاء والرجعة والخلع ناسب قول له: لا تعتدوها إلى غير ما شرع الله فقفوا عندها. فتأمل أخي المسلم في سورة البقرة، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. هنا هذا المثل للعامل، وفي سورة إبراهيم المثل للعمل نفسه، في سورة إبراهيم المثل للعمل نفسه. أين المثل في سورة إبراهيم؟ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. يعني المثل في سورة إبراهيم للعمل نفسه: كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. أما المثل في سورة البقرة فهو للعامل نفسه: لا يقدر على شيء مما كسب. في مفتتح سورة آل عمران يقول الله عز وجل: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. هناك فرق بين نزل بالتضعيف وأنزل، فنزل تنزيلا وأنزل إنزالا. الفرق بينهم أن القرآن نزل منجما أي مفرقا مرة بعد مرة فحسن التضعيف، أما التوراة والإنجيل فإنها نزلت دفعة واحدة فحسن التخفيف فعبر عنه بالإنزال فقال: وأنزل التوراة والإنجيل. في سورة المائدة يقول الله عن أهل الكتاب: يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. يحرفون الكلم عن مواضعه أي عند نزول التوراة. وفي سورة المائدة أيضا: يحرفون الكلم من بعد مواضعه أي تغييره عن المنقول لهم في التوراة بغير معنى. في سورة مريم من عظمت رحمته وعمت لا يعذب إلا على أمر عظيم بالغ في القبح، وفيه تنبيه على أن الكفر أمر فيه ظلم بالغ، وفي نفس الوقت يفتح له باب التوبة ليعود المذنب إلى التوحيد. في وصف القرآن لأنبياء الله مثل سيدنا إبراهيم، وصف كل نبي بوصف يختلف عن الآخر، أي وصف سيدنا القرآن لسيدنا إبراهيم غير وصفه لسيدنا موسى غير وصفه لسيدنا إسماعيل. فجاز في وصف سيدنا إبراهيم بصيغة المبالغة إنه كان صديقا لنفي التوهم في الثلاثة التي ورى بها إبراهيم في قوله إني سقيم، وفي قوله عن سارة زوجه إنها أختي، وقوله بل فعله كبيرهم هذا. أما موسى فلأنه أخلص لله، فوصفه الله بأنه كان مخلصا، أخلص لله في منابذة فرعون مع ملكه وجبروته. أما إسماعيل فلصبره وصدقه، حيث قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. في مفتتح سورة طه قال الله عز وجل تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. باقي الآيات في القرآن جاء ذكر السماء قبل الأرض، ولكن هنا لوجوه. أولا الأرض خلقت قبل السماء حق، ثانيا لما كان إنزال القرآن تذكرة لمن يخشى وهم سكان الأرض، ثالثا موافقة رؤوس الآيات. أما البدء بالسماوات قبل الأرض فذلك لشرفها وعظمتها. في سورة الأنبياء وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، أي الخلود في الدنيا لأنها دار فناء، وإدريس وعيسى في عالم آخر غير هذا العالم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. الليل هو الأصل السابق للضياء، ولأن عموم منافع النهار أعظم من منافع الليل فقدم المنة بالنعمة العظمى، وقوله أفلا تسمعون لأن عموم المسموعات في النهار بكثرة الحركة والمخاطبات والمعاش أكثر من الليل، وفي الثانية أفلا تبصرون لأن ظلام الليل يغشي الأبصار كلها فناسب ختمها ذكر البصر. في سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. عالم الغيب أمدح، والغيب أكثر من المشاهدة، ولأن الله تعالى يعلمه قبل أن يكون. في قوله في سورة محمد مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاهم. أي يعني ألا ترى الكافرين والمشركين منعمين مرزوقين مع كفرهم وغيهم وعصيانهم. فذكر الله المؤمنين في هذه الآية أنه مع النعم التي أفاض عليهم بها في الجنة، مع هذه النعم كلها فقد ستر ذنوبهم وغفر لهم. في قوله في سورة البقرة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، زيادة الإكرام بالواو الدل على الجمع بين السكنى والأكل، ولذا قال رغدا. في قوله في سورة البقرة مثل كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، والضياء أبلغ من النور وأكثر وضوحا، وذهاب النور يقتضي ذهاب الضياء، وهكذا يكون أبلغ في النفي. أما في قوله أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، مقتضى الرعد والبرق السحاب، أما مقتضى الظلمة فهو متعدد، لذلك جاءت الكلمة جمعا، أي جاءت كلمة ظلمات جمع، أما رعد وبرق فجاءت مفردة. فتأمل أخي المسلم. في قوله عز من قائل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره على المقتير قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. الحديث عن المطلقة قبل العرض والدخول بها، فالإعطاء في حقها إحسان وليس بواجب. أما في قوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، هذا في حق المطلقة رجعيا، فالنفقة واجبة فناسبها حقا على المتقين. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.